بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا إله إلا الله. وكثير منهم يرى قتال الرسول، أعوذ بالله، ويرون أن أهل الصفة قاتلوه لما انهزم أصحابه يوم أحد. شغل. وكثير منهم يرى قتال الرسول، أعوذ بالله، ويرون أن أهل الصفة قاتلوه لما ويرون أن أهل الصفة قاتلوه لما انهزم أصحابه يوم أحد أو يوم حنين. هذه مقالات ملاحدة الصوفية، وأنهم تحيزوا وذلالهم الجهل، نسأل الله العافية، يعظمون أهل الصفة. تقدمت في بعض الأخبار عن هؤلاء. نعم. وأنهم تحيزوا إلى الكفار فقال لهم: تدعوني وتذهبون، تدعوني وتذهبون. نعم. فقالوا: نحن مع الله، من كان الله معه كنا معه. صحيح. إلى أمثال هذه الكفريات وأمثالها. كفريات إيه الله. وكل الواجب موافقة الشرع لا موافقة القدر. فالقدر يؤمن به ولا يحكم به، بل يؤمن به والحكم للشرع. ولا يستدل بما يقع من القدر على حب الله أو بغضه، بل الدليل على ما يحبه الله ويرضاه ويسخطه ويبغضه هو الوحي الشرع المنزل، هو الذي فيه البيان لما يحبه الله ويرضاه أو يسخطه ويبغضه. نعم. وكل ما ذكرته فقد شافهني به غير واحد. وكل ما ذكرته تمام فقد شافهني به غير واحد من هؤلاء، منهم من كان يعتقده، ومنهم من أخبر به عن شيوخه، حتى إنه كان من أعيان شيوخهم من سألني مرة عن هذا، فقلت له: هذا كفر، لم يكن أحد من الصحابة يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان المتخلف عن الجهاد المتعين مذموما، بل منافقا كالذين تخلفوا عن غزوة تبوك. فقال لي: فقد يكون جائزا في بعض المذاهب الأربعة وأنت لم تعرفها كلها. فقلت له: ويحك، هذا لا يتعلق بالمذاهب، بل هذا يعرفه كل من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل المذاهب الأربعة وسائر المسلمين عندهم، أن من قال هذا فإنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن هؤلاء من يكون متفلسفا معظما في الباطن لمن يخالف الأنبياء من الفلاسفة، ويكون على رأي الملاحدة الباطنية يعاونونهم تارة ويعاونون الكفار والمشركين المظهرين للشرك تارة، فهو عون للكافر للكفار أو للمنافقين. وهؤلاء قد يفضلون زيارة القبور والاستشفاء بهم على الحج، لأن عندهم إذا زار القبر وتوجه إلى الميت فرض عليه من روحه كما ذكروا ذلك في الشفاعة. وأما الحج فعندهم أن الله لا يسمع دعاء الحجاج. لعنة الله على الكافرين. نعم، لعنة الله على الكافرين. نعم. ولا يعلم بأشخاصهم وجزئياتهم إذا كان يعلم الكليات دون الجزئيات. إيش؟ إذا كان يعلم الكليات. إيه؟ إذ كان إذا إذ كان يعلم الكليات دون الجزئيات. ومنهم من يقول إنه لا يقوم به علم لا بالكليات ولا بالجزئيات، بل العلم عنده نفس المعلومات. وهؤلاء يعتقدون في الشريعة أنها سياسة للعامة، وأن ما أخبر به الرسول من أنباء الغيب عن الله وعن اليوم الآخر فإنما هو تخيير قصد به نفع العامة من غير أن يكون ذلك مطابقا للأمر. وهؤلاء عندهم أنه لا يستفاد من خبر الله ورسوله عن الغيب عنه. وهؤلاء باطنية الشيعة الإمامية، وأولئك أيضا لهم غلو في أهل المقابر والصلاة لهم والحج إليهم، ويتظاهرون بأن الحج إلى مشهد علي أو غيره هو الحج الأكبر، وينادون علانية إذا سافروا إلى هذه الزيارة إلى الحج الأكبر. نعم. حتى إلى قبر حتى يقال يقولون عن زيارة قبر الحسين أنها تعني الحج وكذا شيء. وهؤلاء وأمثالهم كما وصف الله المشركين وأشباههم يجعلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ترسا، ويجعلون قبر النبي ترسا ترس ترس ترس نعم ترسا، ويطلقون القول به مجملا ولا يختارون التفصيل بين الزيارة الشرعية والبدعية، فإنه بالتفصيل يظهر ضلالهم وشركهم وكذبهم، فيظهرون ألفاظا مجملة وينكرون التفصيل الفارق بين الزيارة الشرعية والبدعية، ولكن يكذبون فيما يضيفون إلى الناهي عن الزيارة البدعية، فيضيفون إليه أنه منهي مطلقا عن هذا الجنس حتى يروج بذلك تلبيسهم. وهذا من مشابهة أهل الكتاب، قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومن استقر أحوال الناس رأى أن عامة من ينتصر بالبدع مظهرا أنه ينصر الرسول هو بالعكس ليس له من نصر الله ورسوله والجهاد في سبيله سعي مشكور ولا مقام مذكور بل هم معرضون عن الجهاد المأمور به وعن نصر كتاب الله ودينه ورسوله وكثير منهم من هو محاد لله ورسوله يكذب بما أخبر به الرسول وينفي ما أثبته ويثبت ما نفاه ويأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به وكثير منهم. أحسن الله عليك.